يا ابويا الله يرضى عنك عم شيخ قطعه مش محمود فاصل وكيل دماغ والله مش مركز شيخ الله عليك الله يا ابو انور الله يا ابو نور الله عليك الله الله الله الله أكبر. على أصل دور برضو ويطع عليك أنا شمسور قول ربي جميلة والله. لا والحكم لا ترجعون. ولا عدى كوم واللي جاي دي كوم يا شيخ محمود هنا هنا شوية يا شيخ الله عليك الله عليه وسلم يا الله أكبر. ولا الله أكبر. الشيخ شحات كان بيتوه الكل كده برضه. الله اكبر. الله يا عم، الله يا عم. يا الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. بسم الله يومك ثواب البسال اللي بتفضي الاعصاب دي يومك ثواب يا اخي يومك ثواب جاي جاي اهو انظر للسماء كمان يا الله الله